رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه قراءة بين يدي شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن هشام بن فؤاد البيلي في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. قال ابن ماجه رحمه الله: باب ما جاء. هذا الباب رقم كم؟ 50. نعم. قال ابن ماجه رحمه الله: باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: عن حفصة عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقال: حدثنا محمد بن المصفي قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسرائيل عن ابن المصفى قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسرائيل عن إسماعيل ابن سلمان عن دينار ابن أبي عمر عن أبي الحنفية عن علي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ قلنا: ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلن؟ قال: لا. قال: هل تحملن؟ قلنا: لا. قال: هل تدلين؟ قال: فمن يدلي؟ قلنا: لا. هل تدلين في من يدلي؟ يدلي في من يدلي؟ قلنا: لا. قال: فارجعنا مأزورات غير مأجورات. قال: باب النهي عن النياحة. قال: حدثنا أبو بكر. في هذا الحديث الأول، وهو حديث صحيح، نهي عن اتباع النساء للجنائز، لأن المرأة ضعيفة، فإذا تبعت الجنازة ربما لطمت خدا أو شقت جيبا أو دعت بدعوى الجاهلية، وثانيا لأنها ربما وقعت بها فتنة وحصرت بها فتنة، وثالثا لا هي التي تحمل ولا هي التي تدفن ولا هي التي كذا، فلا فائدة من ورائها. ورابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانها القبور وزيارتها للقبور، والاتباع يدعو إلى ذلك ويسهل هذا. أما قول معصية ولم يعزم علينا، وهذا قوله، هذا فهمها رضي الله عنها، وهو من قولها ولم يعزم علينا، فثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل هذا النهي للتحريم. أما هذا فاجتهاده رضي الله عنه ولم يعزم علينا، هذا اجتهاده رضي الله عنه، والذي يظهر أن هذا النهي للمرأة إنما هو نهي للتحريم، وأن المرأة لا تتبع الجنازة لما ذكرنا من هذه العلل السابقة. نعم. قال ابن ماجه رحمه الله: باب في النهي عن النياحة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: ولا يعصينك في معروف. قال النوح. قال: وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: حدثنا حريز مولى معاوية قال: خطب معاوية بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال: وحدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي معانق عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. هذا يدل على النياحة، النياحة التي هي لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية، فهذا يدل على من كبائر الذنوب، لأن هذا الوعيد الذي قاله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران وذرعا من لهب النار، يدل على تحريم ذلك، لأن هذه العقوبة لا تكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب. وفيه الرد على الخوارج والرد على المرجئة. الرد على الخوارج من أي جهة؟ والمعتزلة من أي جهة؟ أنها لو كانت تكفر بمعصيته هذه لبينها صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم العقوبات وأعظم الأوصاف. لكن النبي قال النائحة إذا ماتت ولم تتب، إذا ماتت ولم تتب، فلم يحكم عليها بالكفر قبل موتها. ولو كانت كافرة لبينها صلى الله عليه وسلم أن هذه من المعاصي التي يكفر بها الإنسان. أما عند الخوارج يكفرون بالنياحة لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، يكفرون بالنياحة. والمعتزلة يجعلون في منزلة بين المنزلتين. ورد على المرجاء من أي جهة؟ أن المعاصي تضر وأنها ينتظر العقوبة في الآخرة. أما هم يقولون لا، هذه المعاصي ما تضر. وغلاتهم يقولون لا يدخلون النار، غلاتهم، لكن مثل مجاهد الفقهاء وكذا يقولون يعذبون في النار، لكن ليس على أنهم من الإيمان. الإيمان كامل، الإيمان كامل عندهم، حتى مع وجود المعاصي الإيمان كامل. لكن غير الإيمان هذا واجب آخر، فعل الأمر هذا واجب واجتناب النهي هذا واجب، فإذا خالفه أثم ويعذب عليه. ففيه الرد على الطائفتين. وفيه أيضا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تاب تاب الله عليه، أما إذا لم يتب فهو تحت المشيئة. فقوله صلى الله عليه وسلم ولم تتب قطع الله له ثيابا لا يعني هذا جزر العذاب، بل هذا عذابها لو عذبها الله سبحانه وتعالى. يفسر حديث عبادة بن الصامت فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا. هذا قال عبادة فيما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البيعة كبيعة النساء. وفيه ولا يعصنك في معروف، اللي هو النياح كما فسرها هؤلاء. نعم، فهي تدخل تحت المشيئة. فليس باللازم لكل نص يكون فيه المشيئة، لكن النصوص يفسر بعضها بعض. لكن هذا عذاب لو دخل، هذا هو وعيده في الشارع، لكن قد يعفو الله عنه، قد يكون له من الحسنات الماحية. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إذا إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدروع من لهب النار. قال حدثنا أحمد طبعا هذا لماذا الدرع من قطران والسرابيل من قطران؟ لأن هذا أسرع في الاشتعال، أسرع في الاشتعال، فهذه عقوبة شديدة النائحة. ولقد كانت بعض النسوة يتخصصن في ذلك، هاتوا فلانة حتى ترضي أولياء الميت وأم من أم وأخت وكذا، فتأتي المرأة فعندها من الكلمات ومن الحركات ما تفجر البكاء في نفوس النساء. وهذا كان يعني إلى عهد ليس بالبعيد موجودا، ما أدري يعني لم نعد نراه الآن والحمد لله. كانت النسوة تخصصنا بذلك، وتأتي المرأة تقول الشيء والعبارة فيتحول البيت كله إلى بكاء وينفجر في البكاء. ما أدري أنتم رأيتم هذا ولا ما رأيتم. وكان أول أيضا كان النساء يأتين بالطين ويلطخن الوجوه والثياب ويضرن حلقا أمام بيت الميت. وكان من الرجال من يرمي بنفسه في الترعة ومن يفعل كذا وكذا، هذا كتعادة. ولهذا ورثنا الخوف يوم الميت، فلان ميت اليوم نخاف طول اليوم، صغار نخاف لما نرى أصلا هذه المناظر، لما نرى من هذه المناظر. كان الموت هذا فزع، فلان مات اليوم يحصل فزع، يجتمع النسوة ويضرن حلقا ويقولن كذا ويلطمن الخدود ويشققن الجيوب ويأتينا بالطين. يا أخواني هذا يلطخنا الوجوه والصدور. أنتم رأيتم هذا؟ هذا كان يوجد، هذا كان يوجد. فكان هذا يعني يحدث خوفا لدينا، فإذا كان هناك ميتم كان الواحد يمسك بقلبه طوال اليوم إلى أن ينتهي هذا الميتم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر. ولا زال في الصعيد الآن الميتم أيضا عندهم غلو فيه، يحصل ثلاثة أيام تلقي العزاء، ثلاثة أيام والصوان والأكل والشرب وكذا، حتى كأنما يعني ما زال هذا عندكم يا عز؟ نعم، هذا في أسوان وفي هذه المناطق إلى الآن ثلاثة أيام، وتقريبا أيضا عند العرب هنا قريب في نبارية وهذه المناطق أيضا يفعلون هذا تقريبا ثلاثة أيام. نعم، كل هذا من الغلو في هذا الباب. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. قال: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا حاء وحدثنا محمد بن بشار قال وحدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن جميعا عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق حاء وحدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. هذا رد على مين؟ ليس منا، هذا رد على المرجئة الذين يقولون هو منا وهو كامل الإيمان من فعل هذه الأشياء. وهل في ذلك متمسك الخوارج في تكفير بالمعاصي أم ماذا؟ هل في هذا متمسك الخوارج؟ هم يقولون بهذه النصوص أنه كافر. نعم، لكن رد عليهم أن عبارة ليس منا هنا أنا محمولة على أنه ليس على طريقتنا وليس من سنة الإسلام أن يفعل ذلك، يدل على ذلك الأحاديث الأخرى، يدل على ذلك الحديث الأخرى ليس منا حملنا بموجب الأحاديث الأخرى، إنما يكون هدي لماذا؟ الإيمان، لا يكون لأصل الإيمان. لهذا قاعدة النفي واحدة في النصوص الشرعية، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط أيضا يحمل على مثل هذا. من فيه؟ ما الخير هذا الذي لم يفعله لم يعمل خيرا قط؟ فلا بد أن يحمل هذا على ذاك، كل النصوص يفسر بعضها بعضا، لكن لا تأتي أنت بنص واحد من هذه النصوص وتجعل له قاعدة خاصة فتقول النص واضح لم يعمل خيرا قط دل على أنه دخل الجنة بغير عمل، نص واضح. طيب نقول لك النص واضح أيضا ليس منا من لطم الخدود، والنص واضح والله لا يؤمن، والنص واضح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإن قلت هذا مفصل بالحديث الأخرى نقول هذا مفصل بالحديث الأخرى بل وبالآيات التي تدل عنه لا يدخل الجنة إلا العامل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا بد من العمل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد. طيب من الثلاث من نهى عن تفسيرها وكان لا يرى تفسيرها كما نفسره نحن الآن، فهل في ذلك دليل على تحريم هذا التفسير أم ماذا؟ يعني نحن عرفنا التفسير الذي نقوله الآن أو قلناه الآن من منهج السلف، لكن من السلف من كان يذكر هذه النصوص ولا يفسرها، فهل هذا يعارض ما قلناه وعلى أي شيء يحمل؟ نعم، هذا من باب الزجر، يعني هذا مسلك يخشون من أن الناس يعتمدون على هذا التفسير فتهون هذه النصوص عندهم، يقولون دعوها كما تركها النبي ما قال ليس منا من لطم الخدود ثم قال أربثه بإيه ليس منا أنا على طريقتنا، وما قال النبي والله لا يؤمن هذا نفي لي كمال الإيمان لا لأصله، وهكذا. فنقول فعلا إذا كنا في باب الوعظ وباب البيان والزجر وكذا فإننا نترك هذه النصوص، أنا لا أفسرها على المنبر وإنما أترك هذه النصوص كما هي لتعمل عمله، لكن إذا كان يتعلق بذلك معتقد كهذه الفرق الحديثة الآن فلا بد من التنبيه حتى لا يتضرع متذرع بهذا، فيكون هذا من نفي الاشتباه عن النصوص ومن رد الضلال والانحراف عن النصوص. فهذا فقط بيان اعتقاد. أما في مقامات أخرى، يعني مثلا أنا أكون على المنبر أقول مثلا من أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل والشرك بالله ومن طاف ومن نذر ومن ذبح، وأقول هذا الكلام ثم أردف ذلك ولكن يعذر المعين بجهله إذا كان لا يبلغه، لا، ما في داعي لمسألة العذر بالجهل وأنا أقول هذا الكلام، لما نحذر الناس من الشرك وكذا. ها، لكن لو أنا مثلا عند قوم أريد أن أعالج مسألة العذر بالجهل، قد أردف هذا، قد أردف هذا البيان إذا كنت أريد مثلا أن أعالج هذه القضية. كذلك ومن لم يحكم أنزل الله فليكن الكافرون الظالمون الفاسقون، وأبين خطورة الحكم بغير ما أنزل الله، ما أردف هذا بالبيانات. فبيان المعتقد هذا إنما أبينه إذا تعلق بذلك المصلحة، وإلا أترك نصوص الوعيد كما هي. كذلك نصوص الوعد أتركها أيضا كما هي، إلا إذا تعلق بذلك أيضا مصلحة، وهو خوفي أن الناس يتكلون على هذه النصوص، فإذا أقول هذا. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تخبر الناس فيتكلوا، فيه بيان أن الإنسان قد يحجز بعض العلم للمصلحة، كذلك أيضا قد يبين بعض العلم للمصلحة، مثل ما قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس هو كفر بالله ورسوله وكذا. فإذا احتاج الأمر إلى البيان بينه، وإلا الأصل أن تترك النصوص زجرا في باب الوعيد أو ترغيبا في باب الوعد، تترك هذا. هذا هو حال السلف. وإلا فما معتقد السلفيين الأئمة الذين كانوا لا يرون تفسير هذه النصوص؟ هل كان معتقدهم التفويض؟ يعني إن سألتهم عن المعتقد أقول لا، أنا ما أقول كمال إيمان ولا أصل إيمان، ويفوض هذا لأنه يجهل المعتقد، أم كان فقط يترك البيان من باب الزجر والزيادة فيه؟ لا شك هو القول الثاني، أنه كان يترك هذا من باب الزجر لا من باب الجهل بالبيان ولا من باب التفويض، وإلا فقد عرفنا هذا التقعيد عنهم. فإذا أوردت على واحد الشبهة في هذا الباب أجاب بهذا التفسير الذي إيه؟ الذي نقوله، كما ذكر الأئمة كأبي عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الإيمان، أيضا ذكر من المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر، وكيف أن هذا الكفر إنما هو كفر دون كفر. وكذلك ابن أبي زمنين في أصول السنة لما ذكر ورتب وقسم المعاصي، هناك معاصي ورد فيها البراءة إني بريء، وفي معاصي فيها النفي لا يزن زاني حين يزن ومؤمن، وفي معاصي فيها الكفر سباب المسلم فسوق واقتله كفر، وفيها الشرك وغير ذلك. فلا بد من هذا التفصيل عند التقعيد، أما عند باب الوعظ فإن الإنسان يترك هذا حتى لا يستهين الناس بهذا الباب. نعم. قال قال رحمه الله صحيح يكون أبلغ. هذه مسالك، دي اللي احنا بنسميها مسالك العلماء، والمسالك كما قلنا لكم من قبل هذه فائدة، ان المسالك لا تسارع فتأخذ منها الأحكام، لا تأخذ منها الأحكام، فإن العالم قد يقول القول يريد به الزجر. من هنا قلنا لكم من قبل يحمل كلام العثيمين لما قيل له شرط الكمال وما شرط الكمال، فقال دعونا من هذه الطنطنة. هل كان أبو بكر عنده هذه المصطلح جنس العمل؟ لما سئل عن جنس العمل قد دعونا من هذه الطنطنة، هل أبو بكر تكلم بجنس العمل؟ هل عمر تكلم بجنس العمل؟ هذا من باب الزجر أن تحدي أن تأتي أنت تناقش مسألة وتفتح مسألة على غير طريقة السلف، أو لم يستوي عودك بعد. دعك من هذا، دعك من هذا، يعني تكلم عن الإيمان بما في الكتب، بما ذكر الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا لا يعارض جنس العمل، إنما جنس العمل تفسير لما جاء في القرآن. صحيح النبي ما قال جنس العمل، صحيح أبو بكر ما قال جنس العمل، والنبي ما قال أحكام تكليفية وضعية، وأبو بكر ما قال أحكام تكليفية وضعية، والنبي ما قال تحقيق مناط، ولا تخريج ولا تنقيح. وأبو بكر ما قال تحقيق ولا تخريج ولا تنقيح. يأتي واحد لا يفهم يقول شوفه لا أبو بكر هذا لفظ محدث. طيب والتكليفية والوضعية محدث، وتنقيح المناطق محدث، وباب العلل وكذا محدث. إذا كل هذا العلم محدث، والمدبج وهذا كله محدث، إيه رأيك؟ أنت قائل بهذا؟ قائل يقول لا، لأن هذه علي العلماء وهي لا تعارض. نقول هذه علي العلماء وهي لا تعارض. بقي أن نحمل كلام العلماء هنا على ماذا؟ يقول دعك من هذا، على أنك لا تشتغل وأنت لم يستوي عودك بمثل هذه الأشياء التي فيها أخذ ورد وفيها بيان وتفسير ماذا تريد بجنس العام. دعك من هذا وخذ من حيث كانت العبارة السلفية وحيث كان قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت مثلا قد يسألك أخي الآن شيخ مسألة عذر الجاهل، تقول دعنا هذه المسألة، اقرأ اقرأ، وأنت في باب في يوم آخر قد تجعل درسك كله في مسألة عذر الجاهل، واخد بالك؟ فهذا أخ أنت تعلم أنه يثير فتنة، أو هذا أخ مبتدئ لم يدرس قضايا الكفر والإيمان حتى يأتي لمسألة العذر، أو هذا أو هذا أو هذا، بما يعلمه الشيخ عن الطالب، فقد يزجره من هذا الباب، قد يزجره من هذا الباب. وليس أن المسألة لا تبحث، أو المسألة يعني لا يجوز بحثها بهذا المصطلح، وإلا ما في إشكال جنس عمل زي أصل عمل. أنت تقول هذا، ما عندنا أصلا أهل السنة كلهم يقولون إيه؟ أصل الإيمان كمال الإيمان، يعني جنس الإيمان هو الأصل والكمال، كلهم يقول هذا. إن قلت عبارة ليست واردة عن أبو بكر وعمر، عن النبي أبو بكر وعمر، قلنا هذه عبارة أصلا ليست واردة عن أبو بكر وعمر وكذا. إن قلت لم ترد، هات لي كلام الصحابة ولا كلام صدر التابعين في هذا المصطلح، أقول هات لي كلام صدر التابعين في الأمة والصحابة في الرحمن العرش بذاته، أو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. إن قلت يا شيخ هذه دلالة القرآن والسنة، نقول أيوة أحسنت، وهذه دلالة القرآن والسنة. لأن بعض الناس قد يروج عليه هذه الدعوة، يعني هذا مصطلح لا عرفه الصحابة ولا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفه صدر التابعين، وهذا من أدري ولا محدث في الدين ولا ولا ولا آخره. هذه تفسيرات يضعها العلماء، يضعها العلماء على حسب بيان الحق بموجب الاشتباه الذي قد يحصل في زمانهم. لما خرج ولم يخرج في عهد الصحابة هذا، لما خرج من يقول نثبت العلو ويقصد بذلك علو الصفات لا علو الذات، احتاج أهل السنة إلى أن ينصوا على علو الذات، فما علو الصفات علو الذات، فقالوا الرحمن على العرش استوى بذاته رفعا لشبهة حصلت. هل كانت الشبهة عند الصحابة وما قالوا فيها؟ أبدا. ولهذا ابن عباس قال كفر دون كفر، لما صار عنده خوارج وصار عنده كفر دون كفر. فباب المصطلحات هذا باب قد يحصل فيه بيان وإيضاح، وهو غير خارج عن السلف ولا عن الكتاب وعن السنة، لكن إيضاح. إيضاح الآن أنت تفسر يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب إذا كان عندك الإيمان حاصل تطلب منه الإيمان مرة ثانية ليه؟ تقول أصل الإيمان الأول بمعنى كذا وأصل الإيمان الثاني بمعنى كذا. طيب ما هذا تفسير، هذا تفسير. وحينما تقرأ حديث النبي أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه وحدة كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعاه إذا حدث كذب وإذا وعد أخذك وإذا تؤمن خان وإذا خاصم فاجر. طيب أنا أسألك الآن، الأربعة هذه إذا اجتمعت في الإنسان كفر؟ كفر؟ إذا اجتمعت في الإنسان كفر؟ لا لا ولا نعم؟ لا يكفر. متفقون على هذا ولا فيه خلاف؟ متفقون على هذا. طب كيف والنبي يقول كان منافقا خالصا ونحن عندنا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ ها ماذا تقول يا عبد السلام؟ نفاق عملي. دخلنا بقى في نفاق عملي ونفاق اعتقادي ونفاق دون نفاق. طب التفسير، هل قال النبي نفاق عملي؟ هل قال أبو بكر نفاق عملي ونفاق اعتقادي؟ هل قال هذا؟ إذا نفس الرد لو أنت هتعمم، فافهم كلام العلماء وافهم مسالك العلماء. من هنا كان سفيان ينهى عن تفسير هذه النصوص ليس منا، ونحن نفسره، وسفيان يفسرها، يفسرها إذا احتاج إلى معتقدا. لو أنا قلت يا سفيان، لو قلت سفيان يا إمام، يا إمام، هذا عندي أن النائحة كافرة، يقول وما الدليل؟ أقول ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب ودعا بدعا جهري. سوف ترون كيف يرد علي سفيان، سوف ترون كيف يرد علي سفيان حينها، لأنه لن يوافقني، أليس كذلك؟ لن يوافقني سفيان على هذا. طيب إذا سيفسر لي هذا، ينتبه، ليس منا هنا ليس معناه أن أكون كافرا، لكن ليس على طريقتنا، ليس هذا من سنة الإسلام، فيأثم. ولذا عندنا النصوص هذه تدل على التحريم، تدل على التحريم وترك ما يجب على المسلم. ما يقال صغائر ليس منا، لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، أنا بريء، كل هذه النصوص توجب قاعدة أنها لا تكون إلا على ترك واجب أو وقوع في محرم، يعني هذه واجبات، يعني التحريم لا الكراهة. أما التكفير لا، إذا سيحتاج إلى تفسير. ولهذا ننتبه إلى عبارات أهل العلم، عبارة أهل العلم، من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من النفاق أوله وآخره، صح، لأن المرجئة الأوائل كانوا في غاية الصراحة، ما عندهم عمل، فكان الإيمان قول ولا يزيد ولا ينقص، ما كان يوجد من يقول الإيمان قول وعمل ثم الإيمان قول بلا عمل، حينما يقول يثبت الإيمان بلا عمل، ما كان عندهم هذا، لهذا لم يحتاجوا إلى التنبيه على مثل هذا، إنما الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب المرجئة يقولون الإيمان قول ليس عمل ولا يزيد ولا ينقص، طيب والخوارج يقولون قول وعمل لكن يقولون لا يزيد ولا ينقص، إذا من قال إيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من النفاق، وقد برئ من الإرجاء، وقد برئ أيضا من قول الخوارج، لأنهم يقولون لا يقول بالزيادة والنقصان، ده كلام صحيح، لكن اليوم اللي بيقول إيمان قول وعمل ويثبت الإيمان بلا عمل، هل هذا برئ من الإرجاء؟ هذا ما برئ من الإرجاء، ليه؟ لأنه متناقض، يقول إيمان قول وعمل ثم يعود قائلا الإيمان قول، يعني ما ثمرت من قول وعمل، يعني أن حقيقته مركبة من القول والعمل، فلا يصح بلا قول ولا يصح بلا عمل. فانتبهوا يا أخواني، بارك فيكم، بارك الله فيكم، لمصطلحات العلماء فنفسر بعضها بعضا، ونأخذ هذا من مجموع المتقرر عندهم. من هنا وقع من وقع في مسألة الكمال وما الكمال وشرط الكمال وكذا، لأنه أخذ عبارة منفصلة، أخذ عبارة دون معتقد ودون منهج ودون إنكار على فرق خالفت، فصار يمكن كلمته يدخل على الجهاز كلمة شرط كمال أو كلمة كمال، فصار يأتي ويضع يضع يضع يضع يضع، فخرج كما ظهر ياسر برهامي أكثر من 60 قولا فوضعه. فلا بد نحن من تمييز هذا الباب. فليجي يقول لي هل قال ابن عثيمين يقول هذه طنطنة، دعكم هذه طنطنة كذا وكذا وكذا وكذا، أقول أيضا دعنا من طنطنة كل المصطلحات بقى التي قالها العلماء، دعنا من طنطنة على عرش بذاته، دعنا من طنطنة القرآن وكلام الله غير مخلوق، دعنا من طنطنة أحكام تكلفية ووضعية، دعنا من طنطنة إلى آخره، دعنا من طنطنة النفي لكماله لا النفي لأصله، دعنا من طنطنة ينفى عنه الإيمان المطلق، اطلق الإيمان، إيه مطلق الإيمان والإيمان المطلق، دعنا من طنطنة هذا، أقال هذا النبي، أقال هذا أبو بكر، أقال هذا عمر، أقال هذا كذا، أقول دعنا من كل هذه الطنطنة، وش دي كلها طنطنة؟ بناء على هذا فيكون كلها طنطنة، صح؟ فإن قلت لا لكن المصطلح دل عليه دليل، أقول هذا هو بيت القصيد، المصطلح دل عليه دليل، يبقى إذا نحن نتمحور حول مصطلح دل عليه دليل واستعمله سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا لما أنت تقرر هذا التقرير اللي هو التقعيزي والتأصيلي المهم بغض النظر عن الاتيان بهذه العبارة بنصية في كلام عالم تأتي لهم بنص المصطلح في كلام عالم. تقول ابن تيمية قال كذا، ابن باز قال كذا، صالح الشيخ قال كذا، هؤلاء قالوا كذا، لا يردون عليك. مش ابن عثيمين قال طنطنة، طيب ابن باز قال جنس الأعمال، مش انت بتدل بكلام عثيمين وانا استدل بكلام ابن باز واستدل بكلام ابن تيمية. لو كان عنده غير ابن عثيمين لقال ايه؟ ومن سبق ابن تيمية؟ ابن تيمية من المتأخرين، وهذه نغمة ايضا اخرى تسمعونها تسمعونها، ومن سبق ابن تيمية بهذا المصطلح؟ من سبق ابن تيمية؟ حتى قال بلغنا عن محمود الحداد، واحنا لسه في المملكة لانه كان من هناك، كان يقول مين اللي قال انه كافر مؤمن؟ مؤمن ناقص الايمان. مؤمن ناقص الايمان هذا تقرير، هذا مؤمن ناقص الايمان ده كلام ابن تيمية. فهذا ينكر عليك كلام ابن تيمية، يقول من الذي سبق ابن تيمية؟ ثم اذا هو اراد ان يدعم اعتقاده قال قال ابن عثيمين، هو يقول قال ابن عثيمين، ثم اذا اراد الانكار عليك يقول ومن سبق ابن تيمية. يعني ابن تيمية ما اعجبه من 700 سنة ما اعجبه، لكن اذا اراد ان ياتي يقول ابن عثيمين، بل والله اقل من العثيمين، والله اقل من العثيمين، قد ياتي بكلام لطالب لطالب يقول هذا الطالب يقول كيت وكيت وكيت، اذا احتاج ان يدعم القول باي شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن جابر المحاربي ومحمد بن كرامة. هذه مسائل اخواني، يعني انا كما قلنا دائما لابد من التنبيه عليها حتى نرفع اشكالات كثيرة قد تحصل في باب المناقش بين الاخوة مع هؤلاء، لان هؤلاء تأتي لهم من هنا يأتيك من هنا، تأتي لهم من هنا يأتيك من هنا، وكما قلنا ليسوا على طريقة العلماء، مرة يقول ابن عثيمين يقول، ومرة هو ضد من؟ ضد ابن عثيمين، هو ليس يتبع دليلا قبولا وردا في كلام العالم، ولا هذا وارد، لكن يتبع هوى، يتبع هوى. نعم. قال حدثنا ابو اسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخاشمة وجهها الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. قال حدثنا احمد بن عثمان الخامش كما قال السندي اذا قشر جلده من باب ايه نصر، وتخصيص المرأة لما تقدم. نعم. واحتمل ان المراد النفس الخامسة فيشمل الذكر والانثى. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاوزاعي في المملكة الاولاد يقول لك هذا يا استاذ، هذا خمشني يا استاذ، يعني انه ايه قشر جلده او كذا، احنا عندنا ايه خربشة، هي خريبة يحصل فيها ابدال حروف وكذا عند العامية. نعم. قال حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي قال حدثنا جعفر بن عون عن ابي العميس قال سمعت ابا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وابي بردة قال لما ثقل ابو موسى اقبلت امرأته ام عبد الله تصيح برنة فافاق فقال لها او ما علمت اني بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا بريء ممن حلق وسلق وخرق. نعم. حلق يعني حلق الرأس عند المصيبة، وسلق يعني رفع الصوت عند المصيبة، وخرق يعني الثياب عند المصيبة. سبحان الله، فيه بيان حرص الصحابة على تعليم السنن وعلى بيان الأحكام حتى في هذه اللحظات. لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، فلما أفاق يعني في من غيبوبة، سبحان الله، في لحظات حرجة، في لحظات حرجة، فلما أفاق قال أو ما علمت أني بريء ممن برئ منه رسول الله. يا سلام، سبحان الله، ما أجل هؤلاء يا أخواني، ما أجل هؤلاء، ما أجل. إن الله نور في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أصفاها، قلوب أصحابه فاصطفاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا ابن مسعود نفسه يقول عن الصحابة هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، قوم اختارهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. شوف في أي موقف، يعني موقف غيبوبة وموقف شديد، ومع ذلك أول حينما أفاق يقول لامرأته هكذا: أما تعلمين أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في البكاء على الميت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي سعيد. طيب نكتفي بهذا القدر.